بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في سننه كتاب الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. قال: وفي الباب أن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس. قبل أن نبدأ بالدرس ننبه على مسألتين. الأولى أنني ذكرت في الليلة الماضية أن عبد الرحمن بن يعمر تابعي من الطبقة الثالثة، فهو خطأ، اللي تابعي ومن الطبقة الثالثة يحيى بن يعمر لا عبد الرحمن. أما عبد الرحمن فصحابي جليل رضي الله عنه. عبد الرحمن بن يعمر اللي كتب أنه تابعي من الطبقة الثالثة يصحح أنه يحيى لا عبد الرحمن، يحيى بن يعمر هذا صحيح من التابعين ومن الطبقة الثالثة. أما عبد الرحمن بن يعمر فهو صحابي جليل رضي الله عنه، وحديثه في عرفات كلها صحيحة. الشاهد أنه صحابي، عبد الرحمن بن يعمر صحابي، أما يحيى بن يعمر فهو الذي من الطبقة الثالثة ومن التابعين. يحيى بن يعمر غير وعبد الرحمن غير. هذا الذي كتب من الإخوان في الليلة الماضية أنه من الثالثة وأنه تابع عبد الرحمن بن يعمر خطأ، يكتب على عبد الرحمن ويكتب يحيى، يحيى بن يعمر هذا الذي من الثالثة ومن التابعين، أما عبد الرحمن صحابي رضي الله عنه وأرضاه. فالحديث موصول، حديث عبد الرحمن بن يعمر موصولة كلها. التنبيه الثاني أن بعض الإخوان يقولون في السير والتواريخ أن محسر عذب فيه أبرهة، هذا خطأ حتى لو كان في التاريخ خطأ. الصحيح أن المحسر نصارى كانوا يعملون أعمال وعذبهم الله، أما الأبرهة والفيل فإنه في المغمس، مغمس على طريق الطائف الآن، وانت رايح للشرائع الإنسان فيه وادي يسمى وادي مغمس وقبر أبي رغال. دليلهم إذا تعديت الشرائع وتعديت السيل الصغير متجها إلى الطائف تجد قبر أبي رغال، الدليل هذا يرجمونه الناس، يرجمونه بالحجارة إلى قريب، ونحن لو طلعنا للطائف من طريق الشرائع والسيل نشوف قبره عند جبل صغير يرجمونه الناس بالحجارة. هذا دليل أبرهام جايبه من طريق الطائف، من الحبشة إلى طريق الطائف على السيل الكبير على السيل الصغير على المغمس. المغمس وادي، الشرائع كاليوم هي موجودة، المغمس وادي. لما وصل الفيل إلى المغمس جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: أبرك أبرك محمود، فإنك بالبلد المقدس في بيت الله الحرام. فبرك محمود الفيل مثل القراطيس، طوله 10 أمتار أو أكثر، وعرضه 4 أمتار، على ظهره قريب 40 من الحبشة مسلحين بالحراب على ظهر الفيل، ووراه 12 فيل. لما برك بركة الفيلة كلها، لما برك الأول بركة الفيلة كلها، فصاروا يضربونه ويعملون كل حيلة ما في فائدة، إذا وجهوا للشرقام وإذا وجه لكعبة ببركة، حتى جاءت الطيور بلحظة لم يكن فيها، لم يخرج فيها الطيور هذه ولم ترى إلا تلك الساعة. هذه الطيور اللي تسمى الأبابيل لم ترى إلا تلك الساعة، لا قبلها ولا بعدها، ما خرجت. هذه الطير سرها الله تعالى وتقدس بقذائف 3، 2 برجليه وواحد من قاره، يضربه يفضخ دماغه، أو يضربه مع كرشه يفضخ كرشه، أو مع صدره يفضخ كرشه من النيران من سجيله. الشاهد أن الله أتلفهم، وصار التأريخ قبل ولادة الرسول بسنة واحدة، الفيل قبل ولادة الرسول بسنة واحدة، توطئة لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن المغمس على الشرائع، هنا وادي في الشرائع، المغمس وادي في الشرائع، وحنين من وراء الشرائع، المغمس من دونها وحنين من وراها. المغمس هو الذي برك فيه الفيل، وهو الذي عذب فيه أصحاب الفيل. أما محسر فليس فيه فيل ولا شيء، إنما يقال والله أعلم بالتاريخ، يمكن إسرائيلي، أن هناك نصارى فعلوا أفعال مشركية أو غيرها فعذبهم الله، يقال هذا والله أعلم. أما المغمس في شيء آخر غير المحسر. نعم شيخ، ما يقصد إليه بساك الله والخير، لو سمحنا بندرة عندي سؤال ترى بعد أرسله سمحت، أنا عشان بمشي عشان أرخ جدا بعد بندرة بساك الله خير. نعم، باب ما جاء في تسليم الضعفة. باب ما جاء، يقول الترمذي رحمه الله، باب ما جاء في تسليم الضعفة. نعم، قال حدثنا تقديم في تقديم الضعفة. نعم، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب السختيان بن تميمة ابن أبي تميمة قال حدثنا أكرمة البربري مولى ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الضعفة من أهله كسودة وغيرها وهو مع الثقل. ابن عباس انصرف معهم مع الثقل يعني مع الحملة التي انصرفت بعد منتصف الليل. في وقتنا هذا مثلا الليل 10 ساعات يمكن بعد منتصف الليل يعني بعد 10:30 أو 11 ينصرف الناس جائز في أيامنا هذا وأيام الحج اللي مضى 10 أو 11 ساعة انتصفه قريب 10:30 أو 11. الشاهد أنك ما تنصرف الإنسان إلا بعد منتصف الليل بساعة. إذا تم ساعة بعد منتصف الليل تنصرف الإنسان إذا كان هناك غرض شرعي. أما معك أطفال ونساء أو معك حاجات تخاف عليها فلك أن تنصرف بعد منتصف الليل بساعة تنصرف الإنسان. وأما الشباب والإنسان اللي ما معه ثقل ولا معه نساء ولا شيء فلا يجوز أن يأخذ بالرخصة التي أرخص الله الرسول عليه الصلاة والسلام لسودة بن زمعة والثقل وأناس كثير والأطفال أيضا منهم بن عباس وغيره صرفوا مع الثقل مع الحملة مع حملة البعارين انصرفوا مع الحملة. تقول عائشة يا ليتني استأذنت الرسول فانصرفت مع سودة يعني لأنها حصلت بعدما طلعت الشمس وانصرفت الجيوش حصلت زحام وحصلت مثلا كذا وحصلت كذا تقول لا ليتني استأذنت وانصرفت مع سودة. فالشاهد للإنسان إذا أراد أن يترخص بهذه الرخصة ومعه عذر شرعي أما نساء وأطفال ويخشى عليهم أن تطلع الشمس عليهم ولا يصلون خيامهم لو أن ينصرف بعد منتصف الليل. أما الشباب والإنسان اللي معه عذر لا يجوز الأفضل أن تجلس مزدلفة حتى تستنير جدا يطلع الفجر ويستنير جدا. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة نقول أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر الصديق والفضل بن عباس والفضل بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للثقل لأمرأته سودة لأنها من ثقيلة وثبطة ورخص للثقل للحملة الحملة والثقل والأطفال رخص لهم أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. وارخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه. روى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة. تقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي عتبة بن عبيد الله قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس أنه قدم في الثقل قدمه الرسول مع الثقل مع الحمول مع الحملة حملة الإبل معها الثقل فيها النساء وفيها العف وفيها الزاد والمزاد وفيها كل شيء قدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل إلى منى. لكن بقينا في الرمي رمي جمرة العقبة هل أذن لهم بالرمي وأذن لهم بالطواف أيضا كما يفعل كثير من الناس اليوم؟ هل إذا رمى يرمي جمرة العقبة إذا انصرف بعد منتصف الليل يرمي جمرة العقبة وينزل يطوف أو لا يجوز له الرمي ولا يجوز له الطواف حتى تطلع الشمس وترتفع؟ سيأتي خلاف في هذا. وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، يعني أنك لا ترمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، ولا تطوف بالبيت إلا بعد طلوع الشمس، حتى لو انصرفت من مزدلفة إلى منى لا ترمي ولا تطوف. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يسيرون إلى منى. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا بأس أن يقدم الإنسان أو يتقدم هو وأهله قبل بعد منتصف الليل إلى منى، خشية الزحام وخشية الحرج. ومثل زماننا اليوم مثلا تبني السيارات بنا جدار واحد، من هنا جدار ومن هنا جدار ومن هنا جدار، إذا طلعت الشمس قد لا تستطيع أن تصل لخيامك الإنسان إلا بعد الظهر أو قبل الظهر، وقد تحتاج إذا كان معك نساء وأطفال إلى ماء، وتحتاج إلى طعام، وتحتاج إلى كذا. فالشاهد أنه رفع للحرج والمشقة الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لسودة وكثير من العجائز معها ينصرفون بليل، وأرسل معهم ابن عباس وأطفال كثير معهم، والثقل ركبوا في الثقل، يعني الحملة اللي معها حمولتهم من الأرزاق والماء وغيرها قدمهم عليه الصلاة والسلام. فهذا تشريع لمن له عذر أن يتقدم بعد منتصف الليل بساعة يتقدم إلى منى، أما الذي ليس له عذر فلا يجوز أن يتقدم ولا ينصرف قبل منتصف إلا بعد طلوع الفجر، وصلاة الفجر بمزدلفة وإصفار جدا، إذا أسفر جدا ينصرف ولا تطلع عليه الشمس بمنى، فلينصرف بعدما يسفر جدا إن استطاع ينصرف قبل أن تطلع الشمس، هذا هو السنة. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، وقال به كثير من العلماء أنك لا ترمي حتى تطلع الشمس. نعم. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، ورخص كثير من أهل العلم في أن يرموا بليل لا بأس، مدام أبيح الانصراف أبيح الرمي، لكن الطواف لا تطوف إلا بعد ما تطلع الشمس. نعم. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي. يقول والعمل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني يتقدم إلى خيامه ويجلس بخيامه لكن لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. نعم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذل حديث صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي حديث ابن عباس أن الرسول بعثه مع الضعن ومع النساء ومع الأطفال ومع الحملة، بعثه الرسول بعد منتصف الليل، حديث من حسن صحيح. نعم. روي عنه من غير وجه. يقول روي عن ابن عباس من غير وجه أنه بعثه الرسول مع الأطفال ومع الحملة. نعم. وروى شعبة لأنه له 8 سنين ذلك اليوم، أما 8 أو 7 أو 9 الله أعلم، ذلك اليوم له حجة الوداع له 8 سنوات، وإلا 9 لأنه يقول هاجر به أبوه، هاجر به العباس وهو طفل صغير، فالشاهد أنه أبو 8 سنوات أو 9 سنوات صرفه الرسول مع الأطفال، أو 7 سنوات الله أعلم. وروى شعبة هذا الحديث أن شاش عن عطاء ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ أخفى فيه مشاش. يقول وروى شعبة بن الحجاج عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس، وقال انه الفضل ابن عباس، وهذا خطأ من مشاش، الفضل ليس في السند، انما اللي في السند عبد الله بن عباس، فهو اتى بالفضل، وهذا خطأ كما يقول الترمذي، الفضل ليس له ذكر في سندنا هذا، فهو خطأ عن مشاش جاب الفضل بن عباس، والصحيح انه عبد الله بن عباس الذي يروي السندات كلها ويروي الاحاديث كلها، الفضل ما له دخل في هذا الموضوع. نعم. باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. السؤال فيما مضى، الناس اليوم ينصرفون من مزدلفة ويرمون الجمرة بعد منتصف الليل، يرمون الجمرة ويطوفون أيضا، ينزلون يطوفون، فما مأخذهم في هذا؟ مأخذ الناس اليوم مثل ما ترون أنتم أنهم يرمون جمرة الغداء، ينصرفون من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرمون الجمرة بعد منتصف الليل بساعة مثلا، ثم ينزلون يطوفون طواف الإفاضة ويسعون للسعي الحج، فما مأخذهم في هذا؟ تقول فيه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وحديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في رمي الجمرة وفي الطواف في أبي داود، ورواية عن الإمام أحمد أنهم يرمون ويطوفون. فالناس اليوم أخذوا بهذا، بهذا لأن غالبهم حنابلة، وغالب الناس اليوم يتبعون أحمد بن حنبل في رواياته. الشاهد في حديث سنن أبي داود أن الرسول رخص في رمي الجمرة بعد منتصف الليل وطواف الإفاضة. نعم، يقول نعم. باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، يعني في الضحى. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن جريج قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى في الحديث الطويل. نعم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال. يقول جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي جمرة العقبة ضحى. اللي حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى منى إلا بعد ما ارتفعت الشمس وصار ضحى واحترت الشمس، حتى قال في البخاري أن أسامة وبلال يظلونه بشرشة أو بطانية ويمشون معه، ورمى على رجليها كاليوم رمى على رجليه، وبعده صار يرمي على الناقة لأجل يسألوه الناس ويشوفوه ويسألوه. أما يوم النحر فيقال في البخاري أن أسامة وبلال ظللوه بشرشف ويمشي وهم يمشون، والشرشف فوقهم رافعينه على عود على أعواد فوق رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو يرمي جمرة العقبة ضحى. لما رمى جمرة العقبة أتى إلى المنحر فنحر بدنه 63، ثم دعا أبا طيبة فحلق رأسه، الشق هذا أخذه أبو طلحة، والشق هذا قسمه على الناس كافة على جميع العالم، كل العدو حظه، اللي شعره واللي شعرتين واللي أكثر واللي أقل. ثم بعد ذلك نزل وصلى بمكة الظهر، كما ورد في الحديث في البخاري أيضا ومسلم أنه صلى الظهر بمكة. ثم لما رجع يقول ابن القيم إنهم طلبوا منه أن يصلي بهم فصلى بهم. نعم، وأما بعد ذلك فبعد الزوال. أما غير يوم العيد فالرمي لابد بعد الزوال، بعدما تزول الشمس، وقبل الزوال بلحظة أفضل، قبل الزوال بخمس دقائق 10 دقائق أفضل. المدفع في المنى يرمي مع الزوال إذا زالت الشمس، لكن أنت إن رميت قبل المدفع بعشر أو خمس فهو أفضل، لأنه قبل الزوال بلحظة أو بشيء بدقيقة أو بأكثر أو بأقل. فلا يجزيك الرمي في غير في أيام التشريق الثلاثة إلا بعد الزوال، بعدما تزول الشمس أو قبله بقليل ترمي الجمرات وترجع إلى بيتك الإنسان بعد زوال الشمس. متى ينتهي؟ تقول ينتهي بغروب الشمس، ينتهي الرمي بغروب الشمس من الزوال، وينتهي بغروب الشمس إذا غربت الشمس ذلك اليوم انتهى. لكن بعض العلماء يرى أنه حتى الليل ترمي به الإنسان لكثرة الناس وزحامهم، ولأن الناس اليوم فوقعوا في حرج، وقعوا في حرج، لأن من الزوال إلى الغروب ما يدك بعضهم بعض الناس. لكن إذا ما استطعت أن ترمي وتريد أن ترمي بنساء أو ناس كبار ترمي بالليل. بعض الناس شفت رأيت فتوى لبعض علماءنا. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح اللي بين يدينا أنه رمى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما طلعت الشمس ضحا، ورمى الأيام الثلاثة بعد الزوال عندما تزول الشمس يرميها عليه الصلاة والسلام. نعم، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. يقول العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنك تفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس أو مع الزوال. نعم، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مدثمن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. يقول أبو العباس أبو عيسى الترمذي يقول حدثنا باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. باب ما جاء أن الإفاضة من جمع، يعني النزول من جمع، من جمع وهي مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، بعد أن يطلع الفجر ويصلي الإنسان الفجر ثم يستنير النور، حينما يضيء النور جدا ينزل إلى منى. أما قبل إضاءة النور وقبل طلوع الشمس ينزل إليها. أما مع الفجر أو قبل الفجر فهو حر، لكن بعد ما يستنير ولا ينتظر طلوع الشمس، لأن طلوع الشمس العرب أو الجاهليين كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغيب، ثبير الجبال الطوال المحيطة بمنى التي هي حدود منى من جهة الشرق، هي حدود منى يعني ما يجوز أن تخرج عن هذه الجبال في المبيت بمنى، وكذلك الجبال التي في الغرب جهة الجنوب ما تخرج عنها، واجهتها منى وهذه واجهتها منى، ما بين الجبلين هذه كله منى، لك أن تنزل هنا ولا تنزل هنا ولا تنزل هنا. الشاهد أن العرب الجاهليون يقولون أشرق كبير كيما نغير، طلعت الشمس على رؤوس الجبال أغاروا، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام وانصرف لما أسفر جدا قبل طلوع الشمس، وهذا هو السنة. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان من الطبقة الثامنة، قال حدثنا الأعمش سليمان، قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة، قال عن مقسم بن الحسن، قال حدثنا ابن عباس نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض قبل طلوع الشمس. طيب انت يا ابن عباس في منى تدريك ان الرسول افاض، حكى عليه الصحابه، يعني يروي الاحاديث عن الصحابه رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولا ابن عباس باقراره هو انه صرف مع الثقل الى منى، فهو في منى حينما انصرف الرسول مزدلفه الى منى، هو في منى ما يدري، لكن حدثه الصحابه بما حصل من النبي عليه الصلاه والسلام، لا سيما حديث جابر. وابن عباس رضي الله عنه نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام 1700 حديث، لكن ما باشر منها الا 200، والباقي نقل عن الصحابه رضي الله عنهم، وهذا يسمى المرسل الخفي. المرسل الخفي ان ابن عباس يروي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تظن اخذه مباشره، والصحيح انه اخذه من صحابي اخر يرويه عن صحابي اخر، والصحابي يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام، ففيه انه مرسل خفي، يعني ما ادري احد، ما ندري. ابن عباس يقول قال رسول الله نحسه ابن عباس، لكن الصحيح انه عن صحابي اخر، وابن عباس يرويها عن النبي عليه الصلاه والسلام وقد رواه عن صحابي اخر، اسقط الصحابي اخر، والصحابه كلهم عدول. الشاهد انه روى قرابه 1700 حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بن عباس، الذي اخذه مباشره قرابه 200 فقط، والباقي اخذه من الصحابه رضي الله عنهم. فسبع من الصحابي فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، صديقه وابن عباس، ابو هريره، سعد، جابر، انس، صديقه وابن عباس، كذا ابن عمر، روى فوق الالف عن النبي 1700 بن عباس، وعائشة حول 1008، وابو هريرة 5000 إلى آخره. فالشاهد أنه روى 1700، منها 200 مباشرة أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام، والبقية من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال وفي الباب عن عمر، يقول وفي الباب عن عمر، عن عمر بن الخطاب، و قال أبو عيسى حديث ابن عباس يقول أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، هو عن عمر، الحديث عن ابن عباس عن عمر، يعني هذا الحديث اللي يرويه ابن عباس عن النبي عن عمر. نعم. وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. وإنما كان أهل الجاهلية في المزدلفة ينتظرون حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قال أشرق كبير كيما نغير، ولهم شيخ يسمى أبو نظارة على حمارة، إذا انصرف انصرفوا، إذا انصرف أبو نظارة على حمارة انصرف الجاهليون كافة معه، لا ينصرف حتى تطلع الشمس وتشرق على رؤوس الجبال. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق سبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سمعت عمرو بن ميمون، يقول سمعت عمرو بن ميمون يحدث قال كنا وقوفا بجمع، فقال كنا وقوفا بجمع نعم، فقال عمر بن الخطاب إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس. نعم. وكانوا يقولون أشرق كبير، يقول إن عمر كان مع عمر بن الخطاب فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس على رؤوس الجبال، ويقولون أشرق كبير كيمان غير كبير اسم للجبال الشاهقة المحيطة بمنى من منى إلى غرور المقابل لحراء جبل النور مقابله جبلا فيه في رأسه بياض يقولون أنها دروب حمام ما هي دروب حمام ولا دروب نور الظاهر أنها جبال بيض الشاهد أنها كلها تسمى كبير كل الجبال المحيطة بمنى من هناك إلى مكة تسمى كبير فالجاهليون يقولون أشرق كبير كيمان غير يعني طلعت الشمس أغاره فالرسول خالفهم وغار قبل أن تطلع الشمس حينما أسفر جدا أغار وقبل أن تطلع الشمس نعم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس فأفاض عمر قبل طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى هذا حديث حسن نعم باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل هذا الخذ قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل هذا الخز قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل ابن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل هذا الخز يقول الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى يقول باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف حصى الخذف اللي تحطها الإنسان بين إصبعين كذا بين الإبهام والوسطى ثم ترمي بها ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف قال لا يفقه لا يفقه العين ويكسر السن ولا يغير عدو وإن ما هو لعبة من الشيطان فالعالم تلعب يدها تحط حصاف صغيرة كبر الحمص الشامي الأبيض الحمص الشامي الأبيض كبره تحطه بين إصبعك ثم ترميها هذه الرمية هذه قد تضرب عين إنسان وتقطعها أو تضرب سن إنسان وتكسره لا تغير عدو ولا تنكف عدو فالشاهد أن الحصى كبر حصى القلب لا تزيد ولا تنقص الإنسان لا تزيد كبيرة ولا تنقص عنها صغيرة ولا تأخذ تراب طوب متجمع من الطوب متجمع لا تأخذ لازم حصاد ولا تغسلها أيضا لا تغسلها أخذتها خلاص ارمى بها ولا ترمي بشيء قد رمي به حصى رمي به لا ترمي به خذ حصى القط حصى نظيف كبر الحمص الأبيض الحمص الشامي اللي يسمونه الحمص الأبيض كبره فإذا فخذ سبع أول ما تأتي إلى منى قلب يدك الإنسان سبع وارمها الله أكبر ولا تقول بسم الله لأن هذا إرغام للشيطان ولا تريد أن فيه بركة البركة إذا أردت شيئا فيه بركة تسمي الله هذا لا ما تريد البركة تريد إغاظة إبليس فتقول الله أكبر الله أكبر سبع مرات هذا أول ما تأتي منها هي تحية منها رمي الجمرات تحية منها بعد ذلك إن شئت أن تأخذ حصات من مزدلفة وإن شئت أن تلقطها من منها كل واحد الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جماره والفضل بن عباس لقطها من منها حينما دخل حدود منها نزل العباس من الناقة ولقط الحصى وقال أيها الناس بأمثال هذه هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو في الرمي والغلو في الصلاة والغلو في الوضوء والغلو في الطواف والغلو في العبادات كلها تزيد شيئا ما فعله الرسول يسمى غلو فأنت إذا تعديت الحد تجاوزت الحد صار ضررا عليك وصار وبالا عليك ورد عليك عملك الإنسان وكذلك إذا نقصت عن الفعل اللي فعله الرسول رد عليك أيضا لازم من الوسط لازم أنك تصلي الفعل الذي فعله الرسول لا تزيد ولا تنقص الفعل الذي فعله رسولك بالحج أو بالصلاة أو بالصوم أو بغيرها تفعل ما فعله رسولك عليه الصلاة والسلام حينئذ يقبل عملك الإنسان لأن الوسط كله خير والشريعة كلها خير فإياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين غلوا في دينهم غلوا بعيسى غلوا بكذا غلوا بكذا والغلو أصناف غلو في العبادات وغلو في المعاملات وغلو في كذا فلا تغلو الإنسان في شيء وتتعدى الشريعة المطهرة الشاهد أن حصى الخذف هو اللي ترمي به الإنسان أما زماننا اليوم فحدث ولا حرج نعوذ بالله يجيب مدس ويجيب حجارة خذ يا شيطان خذ يا بليس ويجيب أشياء ويجيب كلها عوام لم يعرفوا الشريعة ولم يعرفوا الدين ولم يحصل لهم توعية ولا حصل عوام يتتابع بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض ويجيبون حجارة كبيرة واللي بمدس واللي بعصا واللي هذا كله من فعل الشيطان يرقص إبليس على فعل أمة محمد اليوم يرقص ويضحك وأولاده يضحكون يرقصون حيث أن الشريعة انطمست خلاص وراحت آثارها عن الناس وصار العوام عوام والعالم كله لا يعرف شيء من الشريعة مطلقا. حج حج الحج الحج وبس. وش الحج؟ ما هو داري يرمي الجمرة، ما هو داري وش يرمي يا طب عرفة، ما هو داري مزدلفة، ما هو داري. المهم أن العالم اليوم كله هجيج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أكثر الركب وأقل الحجاج. الحجيج كثير والركب كثير. اليوم الركب كثير من الحجاج ولكن المقبول عند الله قليل. نعم. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يرمي الجمار بمثل حصى الخذ، يعني يأخذ حصى متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة، لا صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، متوسطة كبرى الحمصة الشامية البيضاء كبرها، لا تزيد ولا تنقص الإنسان، ولا تكسر ولا تغسلها ولا تأخذ طوب من الطين، لازم حجر، لازم ترمي بحجر، ولا تأخذ بحجر قد رمي به، كل هذا لا يجزي. لا تغسل، ما هو سنة التغسيل بدعة، لا تغسلها، ولا تأخذ تراب، تراب مجمع مثل الطوب وغيره، ولا تأخذ كبيرة، كلها لازم الالتزام الشريعة بهذه الأوصاف. ولا تأخذ حجر قد رمي به، ما يجزي، لأنه رمى به واحد وانتهت العبادة فيه، ما يجزي في عبادة أخرى. مثل الماء إذا توضأ به شخص سلب طهوريته فصار ما يجزيك الإنسان إلى آخره. الشاهد أن رمي الجمار له شروط: أولا أن يكون من الحجر الصلب، ثانيا رمى به غيرك، سادسا أن لا يرمى في الشاخل بل يقع في الحوض، الذي يقع في الحوض يجزي واللي ما يقع في الحوض ما يجزي. انت ارمي الحوض بس، الحوض المحيط ارمي الحوض فقط، الشخص ما لك شغل به، الشخص ما يقول علامة فقط بس، علامة على الحوض ولا ما له شغل ولا له معنى في الشريعة الإسلامية، إنما جعل دليل على الحوض فقط. فأنت ارمي حجارك جمارك بالحوض فقط وتيقن أنها وقعت في الحوض، فإن لم تتيقن أنها وقعت في الحوض ما تجزيك. أي الجمرة شككت فيها أو أنها ما وقعت في الحوض فتعيد جمرة أخرى. ولهذا يسن يباح لك أن تأخذ ثمان تسع بيدك الإنسان، سبحان الله لو تختل بواحدة، لو واحدة ترمي حاجة العمود وتروح يمنى ويسرى، أو ترمي رأس إنسان وتروح يمنى ويسرى، أو تسقط عنك، ولا معك احتياط الإنسان ما تحتاج تدور في الأرض، الأرض كله اللي صادر في مستعمل، فأنت تأخذ احتياط سبع ثمان حبات تسع حبات تخليها معك بيسارك كلها وتأخذ على واحد واحد. الله أكبر الله أكبر. إن شئت أن ترميها رمي الخد، وإن شئت ترميها بالسبابة والإبهام، الله أكبر الله أكبر سبع مرات وتنصرف، لا تزيد عن سبع مرات، لا تزيد سبعة أحجار. قالوا في الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. نقول في الباب عن سليمان بن عمرو و ابن الأحوص. ابن الأحوص نعم. عن أمه وهي أم جندب. عن أمه وهي أم جندب رضي الله عنهما. نعم. وابن عباس. وفي الباب عن ابن عباس أيضا. والفضل ابن عباس. والفضل ابن عباس. وعبد الرحمن بن عثمان التميمي. وعبد الرحمن بن عثمان التميمي نعم. وعبد الرحمن بن معاذ. عبد الرحمن بن معاذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث الخلف هذا حديث جابر حديث حسن صحيح، لا شك أنه حديث صحيح وتلقته أمة محمد بالقبول، حديث جابر الطويل. وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل هذا القدر. وهو الذي اختاره أهل العلم كافة من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع أن الجمار يجب أن تكون مثل حصى الخد، مثل حصى اللي يأخذ به الإنسان هكذا، مثل حصى الخد. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله باب رمي الجمار بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله زياد بن عبد الله قال عن الحجاج عن الحجاج بن محمد قال حدثنا عن الحكم عن الحكم بن عتيبة قال عن مكسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرمي الجمار إلا بعد الزوال، يعني في الأيام الثلاثة اللي بعد العيد، في الأيام الثلاثة يرمي من الزوال إلى غروب الشمس. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن. نعم. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأخوص. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. في رمي الجمار راكبا. قال حدثنا راكبا وماشيا. وماشيا يعني يجوز راكب ويجوز ماشي. حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع البغوي. قال حدثنا يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا. قال حدثنا الحجاج. الحجاج بن محمد. قال حدثنا عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة. قال عن مقسم بن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم النحر راكبا. لاحظ راكبا ليست في حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر الذي في البخاري أو في مسلم أن النبي رمى على رجليه ويظلله أسامة وبلال يظللونه بشرشف عن الشمس. أما راكب فيجوز في بعض الأيام. صح في بعض الأيام في قيلولة في الزوال عند زوال الشمس أنه ركب وليراه الناس وليفتيهم جائز هذا. أما يوم النحر فرمى على رجليه عليه الصلاة والسلام ويجوز الرمي راكب ويجوز الرمي ماشي. يقول الترمذي نعم. قالوا في الباب عن جابر. وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله نعم. وأم سليمان. وأم سليمان نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. يقول ابن عباس حديث ابن عباس حديث حسن فقط. ليش؟ لأنه فيه راكبا في يوم النحر. لفظة يوم النحر مقحمة الظاهر لأنه يوم النحر رمى جمرة العقبة ماشيا بعدما نزل عليه الصلاة والسلام وحط راحلته القصوى وحط لابس مشي عليه الصلاة والسلام على رجوله ومشي الصحابة معه ومعه بلال وإسامة وكانوا يظللونه ضحى. يقول ضحى يقول جابر ضحى فرمى الجمرة ضحى عليه الصلاة والسلام ثم رجع وبلال وأسامة يظللونه بشرشف على أعواد حطين العود يظللونه به. فالشاهد أن ركوب الناقة حصل لكن متى يجوز أنه في الأيام الثلاثة جاي لأن يوم النحر خلاص يوم واحد يوم النحر يوم واحد ولا يتكرر الرمي ولا حجة غير حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. فيجوز أنه في أيام التشريق في الشمس الحارة أنه ركب عليه الصلاة والسلام ليراه الناس وليفتيهم عليه الصلاة والسلام جائز هذا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنك ترمي راكبا إن شئت وإن شئت ماشيا نعم. واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. واختار بعضهم المشي أفضل لا شك في هذا. المشي على رجولك للعبادات أفضل من الركوب. إذا استطعت أن تمشي على رجولك الإنسان في كل عبادة فهو أفضل من الركوب لا شك في هذا. لكن استطعت أن شئت أن ترمي راكب لا بأس بذلك نعم. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي إلى الجمار فيرميها ماشيا نعم. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله. يقول الترمذي رحمه الله يوجه لنا حديث الركوب أنه ربما أنه ركب في بعض الأيام ليروه الناس وليسألوه ويفتيهم في بعض الأيام لا أنه يوم النحر لأن يوم النحر صريح في حديث جابر ما في ركبة ولا في حديث ابن عباس كما في البخاري ولا في حديث عائشة لأنه ركب إنما رمى الجمرة على رجوله عليه الصلاة والسلام ومعه بلال ومعه أسامة بن زيد. وكل الحديثين مستعمل عند أهل العلم. يقول وكل الحديث مباح مستعمل عند أهل العلم. كل الحديث نشيت ترمي راكبا لكن اليوم ما تستطيع تمشي ترمي راكب الإنسان لأن السيارات تمنع الناس والناس غالبهم راجل ما في اللي يمشي بالسيارات. لكن إن شئت أن تمشي بالسيارة الإنسان وتوقفها بعيد عن الجمرة وترجع على رجليك فلا بأس. إن شئت أن ترمي راكبا لكن السيارة ما تقف تبعدها شوية وترمي راكبا وترمي ماشيا جاش إن استطعت. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عبد الله، لأن محمد نازل شوية، يعني محمد من العاشرة وأبوه من الثامنة، عبد الله اللي بين يدينا عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله نعم عن نافع عن عبيد الله العمري، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. يقول ابن عمر كان إذا أراد أن يرمي الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، يمشي مشي إلى الجمرة ويرميها ثم يرجع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث ابن عمر هذا اللي بين يدينا حسن صحيح، أن الرسول رمى على رجوله، ورمى بعض الأوقات أو بعض الأيام على الناقة كما ورد، لكن يوم النحر الظاهر أنه مقحم، ما رمى يوم النحر على ناقته بعد يوم النحر، وفي كما يأتي في الحديث أنه رمى على ناقته وليس عنده إليك إليك، ولا أحد يرد، ولا أحد من سأله قال أفعل ولا حرج، ولا إليك إليك ولا شيء، يعني ما يزحب مثل يعني الملوك اليوم وغيرهم، ارجع ارجع ارجع ارجع لا ترمي، لا ما في إليك إليك ولا في زحام ولا شيء، يمشي على ناقته بهدوء ويرمي بهدوء ويرجع بهدوء عليه الصلاة والسلام، وليس بين يديه إليك إليك. نعم. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. يقول كأن من أراد أنه يرمي على الناقة أو على بعيد أو راكب أراد أن النبي فعل هذا، لكن الراكب الظاهر أنه ما يثبت. نعم. لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار. روي عن النبي بصيغة التمريض أنه ركب يوم النحر إلى لرمي الجمار. نعم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وقال بعض العلماء يركب اجتهاد، هذا كله اجتهادات، يركب يوم النحر ويمشي في غيرها، كل هذا اجتهادات لا يبنى على دليل. نعم. باب ما جاء كيف ترمى الجمار. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صقر عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استوطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حسيات يكبر مع كل حسيات ثم قال والله الذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نهو. قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حسيات يستكبر مع كل حساد، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكن أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء يرمي الجمرة العقبة يعني من بطن الوادي، لأن اللي غيرها ما فيه وادي، الوادي في جمرة العقبة فقط، فرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي عتبة بن عبيد الله قال حدثنا عن جامع بن شداد أبي صخرة قال حدثنا عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة يقول إن ابن مسعود لما أتى جمرة العقبة جعل استوطن الوادي واستقبل القبلة. اللي يظهر من أحاديث ابن مسعود رضي الله عنه كما مرنا في البخاري ومسلم أن ابن مسعود استقبل الجمرة نفسها وجعل الكعبة عن يساره وعرفات عن يمينه واستقبل الجمرة يرميها. هنا يقول إنه استقبل الكعبة وجعل خده هذا على الجمرة وصار يرميها من جانب، لكن حديث البخاري ومسلم أنه استقبل الجمرة وصار يرميها مستقبلا لها عن يساره الكعبة وعن يمينه عرفات، هذا هو الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول هنا إنه استقبل الكعبة، جعل وجهه إلى الكعبة وصار يرمي الجمرة عن جنب، يعني وهو على جنبه يرمي الجمرة بسبع حصيات، ويحلف أنه رأى الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرميها من هذا الناحية. الله أعلم هل الرسول استقبل الجمرة أو استقبل الكعبة، الله أعلم. ما ذكر لنا جابر رضي الله عنه شيئا من هذا، ذكر أن الرسول رمى جمرة العقبة ماشيا، لكن هل رماها مستقبل الكعبة أو رماها مستقبل الجمرة، هذا يحتاج إلى أحاديث تأتينا إن شاء الله. نعم. قال حدثنا، قال حدثنا هناد بن السري. نعم. قال وحدثنا وكيع، وحدثنا وكيع قال عن المسعودي بهذا الإسناد، عن المسعودي بهذا الإسناد أن ابن مسعود أتى جمرة العقبة ورماها من الوادي وحلف بالذي أنزل سورة البقرة. ليش؟ لأن أحكام الحج وأحكام الجمرات وأحكام المشعر الحرام في البقرة، في سورة البقرة، فلهذا أقسم بها ابن مسعود، والذي أنزلت عليه سورة البقرة أنه رمى منها هنا الرسول من الوادي، من بطن الوادي. لكن لو رمى من فوق أو رمى من جانبها من هنا أو رمى من هنا، المهم أنك تجعل حصاتك الإنسان بالحوض، بالحوض من جمرة العقبة، وجمرة العقبة محيط واحد، جمرة العقبة حوض واحد، محيط واحد. فإن رميتها من فوقها إنما يقع الحصى في الحوض جاز، وإن رميتها من بطن الوادي جاز. لما ابن مسعود يقول هذا الذي فعله الرسول، من أراد أن يستنى بفعل الرسول ويرميها من بطن الوادي فليفعل، وإن رميتها يمنى أو يسرى أو من فوق جاز هذا. كان هناك جبل يمنع الناس من الرمي من ظهر، الآن زال الجبل كله وراحت، صارت العقبة محاطا بها بحاب وصار فوقها أيضا كبري عند جمرة العقبة، تنزل حصياتك الإنسان على قدر الفتحة على الحوض، طالع بالحوض وتحتك إذا صار ترمي الجمرات من فوق، يجوز من الهواء ويجوز من القار ويجوز من الجانب ومن الجانب الثاني. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن الفضل بن عباس، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عباس عبد الله، نعم، وابن عمر وجابر أن الرسول رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، جائز هذا، لكن الوادي الحين ما هو معروف. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وصحيح، قال أبو عيسى حديث ابن عباس هذا حديث حسن وصحيح، نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم يختار حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود ما هو ابن عباس، حديث ابن عبد مسعود اللي بين يدينا عبد الله بن مسعود حديث حسن وصحيح. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه يرمي من بطن الوادي بسبع حصيات، لكن احرص على وقوعها بالحوض، احرص على أن تقع الحصيات السبع في الحوض، فإن اختل واحدة ولم ترقع في الحوض فعليك دم، لو واحدة حصاد أو ثنتين فعليك دم، أو تركت جمرة من الجمرات ما رميتها فعليك دم، وإن تركتها كلها فعليك دم واحد. نعم. يكبر مع كل، يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يقول بسم الله، لأن بسم الله يطرف فيها البركة، وهذا رمي للشيطان، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. نعم. وقد رخص بعد أهل العلم لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه، قد رخص أهل العلم أنه إذا لم يقدر على رميها من بطن الوادي يرمي من أي جهة كان، من فوق من وراء من جهة من هنا من هنا، له أن يرمي، إنما يحرص على وقوع الجمرات بوسط الحوض، يحرص على أن الجمرات حقته تقع في الحوض. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن قشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد قال حدثنا القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله تعالى وتقدس. يقول بعض العلماء إن الحكمة في رمي الجمرات إقامة الناس في منى، لأجل يقيمون في منى، ف فلو أقاموا بدون أن يشغلوا بشيء قالوا إحنا مقيمين نفعل ماذا؟ نقيم ثلاثة أيام نفعل ماذا؟ فجعل الله تعالى تقدس لهم الشغل هذا رمي جمرة العقبة، شغلهم برمي الجمرات، رمي الجمرات الأربعة الأيام لمن أراد أن لا يتعجل، أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده، ومن تعجل في يومين ويوم العيد ثلاثة أيام. فالشاهد جعل ربنا تعالى تقدس رمي الجمرات لشغل الناس، ليشغل الناس وليأكلوا من ضيافته تعالى وتقدس فضلا ومنة وكرما، أحسن كريم وأحسن جواد رب العالمين، كلوا من ضيافته. لكن لو تركنا بدون عمل قال الناس ليش نجلس ثلاثة أيام منا وحنا ما عندنا عمل ولا شغل، وش الحكمة في هذا؟ قال الله ارموا الجمرات، ارموا الجمرات وسط النهار ثلاثة أيام، وأول النهار أو وسطه إلى الغروب يوم النحر، لك أن ترمي من طلوع من بعد نصف الليل إلى غروب الشمس يوم النحر، أما الأيام الأخيرة فمن الزوال إلى الليل. فجعل ربنا تعالى وتقدس الرمي علشان نشغلنا نجلس في منى ونأكل من ضيافته، ولا نقول شغلنا ما شغلنا، قال الله ارموه لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله في ذلك الأيام الثلاثة، الأيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى وتقدس. فالسعي بين الصفا والمروة وكذلك الطواف ورمي الجمرات وجميع المناسك كلها لإقامة ذكر الله، نعم، لتعظيم رب العالمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة. قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي جمرة العقبة. أنت أمير لا تطرد أحد، أنت ملك لا تطرد أحد، أنت وزير لا تطرد أحد، ارمي مثل الناس، أنت تحرم مثل ما يحرم الناس، وتقوم بعرفة تقف بعرفة مثل ما يقف الناس، وتبيت منى مثل ما يبيت الناس. فأيام الحج وأيام المناسك يستوي الكبير والصغير والغني والفقير والملك والمملوك والسيد والعبد، يستوون في هذه العبادة كلها. فلا طرد ولا إليك إليك ولا شيء، ارمي مثل ما يرمي الناس، وإلا اجلس في بيتك توكل من يرمي عنك إذا كنت ترى أنك تطرد الناس بين يديك، لأنه محرم عبادة تطرد الناس عنها لا يفعلونها، ما يجوز هذا، أنت وهم سواء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال أيمن بن نابل، حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا قدامة بن عبد الله، قدامة بن عبد الله قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي الجمار على ناقته، ليس هناك ضرب ولا جلد ولا إليك إليك، بل هو مثل الناس عليه الصلاة، صفوة الخلق مثل العالم، يمشي على ناقته. من أراد أن يسأل مسك الناقة، يا رسول الله فعلت كذا وكذا، يا رسول الله فعلت كذا وكذا، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يقتدي به الملوك والرؤساء والسلاطين ورؤساء الجمهور، يقتدون به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجعلون أنفسهم كغيرهم من العالم، لأن الله جعل الإحرام على الصغير والكبير والملك والملك سواء بسواء، سواء كأن الناس موتى مكفنين بهذا اللباس سواء بسواء. الشاهد أن الحج مناسك كلها يستوي فيها كل أحد، فلا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك، على ناقته من سأله أفتى عليه الصلاة والسلام، ولا إليك إليك ولا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة، نقول في الباب عن عبد الله بن حنظلة، و قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث قدامة بن عبد الله الذي بين يدينا هذا حسن صحيح، نعم. وإنما يعرض هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عنده. يقول إنما هذا الحديث يعرف من هذا الوجه فقط، وفيه نائب أيمن بن نابل لكنه ثقة، وثقه علماء الحديث، وإذا وثق وثقه أحد علماء الحديث أو اثنين زالت عنه التهمة، خلاص جاوزت القنطرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.